الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من الشرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات والأمهات، السلام عليكم ورحمة الله. ثبت فيما رواه أبو داود والترمذي بإسناد لا بأس به عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وفي الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم. هذين الحديثين مدار الحديث فيهما على الصحبة، وأثر صحبة المسلم على سلوكه. فالمرء معاشر الإخوة الكرام كما تعلمون على دين خليله، لو تصاحب فاسدا منحرفا ستأخذ من سلوكه وصفاته ما هو قبيح، وإن صاحبت صالحا تقيا متعلما تستفيد منه كثيرا وتنتفع كثيرا به في سلوكك وأخلاقك وأفكارك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الأول يحرص فيقول: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. فالصحبة لها أهميتها الكبرى، لأن الصاحب إذا حضر وقت الصلاة انصرف للصلاة، إذا كنت حدثته عن مشروع حرص أن يذكرك إن كان في المشروع ربا، أو كان في المشروع رشوة، أو كان في المشروع شبهة، فإنه يذكرك وينبهك، بخلاف الغير مؤمن أو الغير تقي، فهو لا يبالي بالحلال والحرام، ولا يبالي بالصلاة لوقتها، ولا يبالي بالمحافظة على حدود الله تبارك وتعالى. ولذلك في الحديث الثاني الذي رواه مسلم عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. يريد أن يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم بأن الناس ليسوا سواء، فيهم من هو معدنه معدن ذهب خالص، ومنهم ما هو ذهب مغشوش، ومنها ما هو فضة، ومنها ما هو حديد، ومنها ما لا يصلح لشيء، فهو حديد قد يعني ذبل إرشاد تقريبا لا ينتفع. أنت لابد أن تختار. ثم قال: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، لكن بشرط إذا فقهوا. أهل الجاهلية كان فيهم صفات، كانت عندهم الشجاعة، كان عندهم الكرم، كانت عندهم المروءة، كانت عندهم الحرص على الشرف، هذه من صفات الجاهلية، ولكن كانت مصبوغة بصبغة جاهلية. فهم كانت لهم شجاعة، ولكن شجاعة أحيانا تكون في غير محلها، قد يدافعون على ابن قبيلتهم ولو كان ظالما، وهذه شجاعة في غير محلها. جاء الإسلام فصبغها بصبغته، فيكون الدفاع عن المظلوم وليس على الظالم. كانوا يكرمون الضيف، ولكن يكرمونه رياء، حتى قال يعرف الرجل الفلاني بأنه كريم، لكن جاء الإسلام قال: نكرم الضيف لله عز وجل. كان الرجل يحرص على شرفه، ويدفعه حرصه على شرفه أن يدفن ابنته وهي حية، حرص على شرفه. فجاء الإسلام فقال لا بد أن تربوا البنات على التقوى والعفة والطهارة، من رزق بابنتين فأحسن تربيتهن وكساهن كانت له حجاب من النار. فوجه هذه الأمور، الإسلام جاء يسبقها. ولذلك قال خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام بشرط إذا فقه، إذا كان عندهم العلم الفقه، الفقه في الدين. والأرواح جنود مجندة، يعني قلوب الناس، فما تآلف منها فما تعارف منها تلف. أنت عندك نفس المبادئ، عندك نفس الأخلاق، عندك نفس الطموحات، إذا وجدت شخصا له نفس الأخلاق، نفس الاهتمامات، نفس الطموحات، فأنت تأتلف معه. هو يكره الحرام وأنت تكره الحرام، هذا يمكن أن تلتقي معه. هو حريص على الحفاظ على الفرائض وأنت حريص، هذا يمكن أن تصاحبه. هو حريص على حدود الله وأنت حريص، هذا تلتقي معه. فما تعارف منها ائتلف، ما يقع الألفة. أنت ما تروح أنت إنسان تقي ثم تصاحب إنسان فاسق فاجر. أنت لا يمكن أن تكون أنت ممن يقف عند حدود الله ثم تروح تصاحب أناس يتعاطون مخدرات كل يوم، فهذا سيفسد عليك حالك. أنت لا يمكن أن تجلس على مائدة يشرب فيها خمر ثم تقول أنا لا أبالي، أنا ألزم نفسي فقط. فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. إذا لقيت الناس عندهم مبادئ غير مبادئك، أخلاق غير أخلاقك، لا يعرفون لله حدوده وليسوا وقافين عند حدود الله، فليسوا أهل صحبة. ربما هم أهل نصيحة لكن ليسوا أهل صحبة. ربما تنصحهم، إذا عندك إيمان قوي تنصحهم، لكن لا تتخذهم أصحابا. وذلك الحديث الأول ولا يأكل طعامك إلا تقي. ما تدخل بيتك أنت واحد فاجر ولا فاسق، ما تدخل بيتك أي واحد، لا تدخل بيتك إلا تقي، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يدخل ولا يأكل طعامك إلا تقي. هذا الأمر، الناس الذين لا يراعون هذا الأمر ولا يختارون الأصحاب ولا يختارون مع من يقيمون المشاريع، سواء كانت مشاريع الدنيا أو مشاريع الآخرة، إذا ما عندهمش الضوابط، فإنه يلحقهم من الضرر ما لا يخطر على بالهم، يلحقهم من الضرر في دينهم ودنياهم ما لا يخطر على بالهم، لعدم التزامهم بنصوص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا سواء بالنسبة للكبير أو الشاب أو الصغير، وبالنسبة للنساء والرجال على حد سواء. نخبركم بمسألة فقط، مسألة هذه تنظيمية، أن كل مساجد، يعني تقريبا كثير مساجد العاصمة تقريبا ابتداء من يوم السبت ستؤذن وفق الرزنامة، يعني سيكون أذان صلاة الظهر على الواحدة إلا خمس دقائق، على الواحدة غير خمسة، الناس حتى تعرف، ثم ننتظر نحن عشر دقائق ونصلي. يعني تقريبا كل مساجد العاصمة راح تكون بهذا الشكل، تتبع الرزنامة، يعني ممكن بعد شهر ولا شهرين ينقص شوية الوقت، ينقص شوية، ممكن يولي واحدة غير عشرة، أحيانا غير أربعة، يعني بعد شهرين ولا شهر ينقص، لكن في العموم شهر ولا شهر ونص يبقى دائما على الوحدة غير خمسة، الوحدة سيكون أذان الظهر على هذا الوقت الجديد، فالناس حتى مضيع لها صلاة الظهر يعرفوا الوقت الجديد، فالأذان سيكون على الوحدة غير خمسة إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا ليس خاص بمسجدنا، بل خاص بكل المساجد الذين يعني جاءت التعليمات بأن تكون الصلاة، حتى أن وجدوا بأن المساجد الواحد كيفاش يأذن، فكانوا لابد أن يضبطوهم على أذان واحد، وجدوا كل واحد كيفاش يأذن، واحد يأذن على غير 25، واحد يأذن غير 4، واحد يأذن على الوحدة، واحد 10، 21، فقال لك لابد أن نضبطهم كلهم على ساعة واحدة لتكون الوحدة غير 5، ثم الوقت لأنه يزيد ويهبط على حسب الشتاء والصيف، ونخبركم كلما الوقت مثلا لأنه شهر ونص باش ممكن يتغير، شهرين باش يتغير شوية، 5 دقائق ولا 10 دقائق، لما يتغير نخبركم بالجمعة تقريبا حتى الناس تنتبه. ونضع يعني تقريبا الأوقات نضعها في، يعني باش الناس تشوفها، الأوقات نضعها في مدخل المسجد وفي مداخل المسجد حتى الإنسان اللي ممكن منك يحب يطالع يقدر يطالع على الأوقات المضبوطة هذه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.